بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكات طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين أتمين أكملين، نرجو بها من الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل القائمين على هذا العمل، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعيننا على تعلم العلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في حقيقة الأمر ما نحن فيه أمر خطير، إذ أننا نتكلم عن هذه القضية التي من أجلها أقسم الله عز وجل 11 قسما في سورة الشمس، كما قلنا في الدرس الأول أقسم الله عز وجل 11 قسما أن الناجي وأن المفلح وأن الفائز هو الذي زكى نفسه، هو الذي أطاع الله عز وجل وصفى نفسه من الخبث ومن الدنس ومن أرجاس المعاصي. نعم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وذكرنا في معرض الكلام عن حقيقة التزكية أشياء كثيرة، ثم إننا بدأنا بأصل هذه التزكية، وبدأنا بالطريق الذي ينبغي للعبد أن يسلكه إذا أراد أن يزكي نفسه. هذا الطريق هو طريق العلم، هذا الطريق هو طريق العلم، العلم الذي رفع الله عز وجل به أقواما فجعلهم سادة بين الناس، وهذا العلم الذي سقط به أقوام أيضا فسقطوا في قعر جهنم والعياذ بالله. فالطرف الأول، الطرف الأول الذي ارتفع بهذا العلم هم من قال الله تبارك وتعالى فيهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأولو العلم هؤلاء الذين رفعهم الله وشهدوا مع ملائكته على أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هؤلاء أهل العلم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر معنا في الدرس الماضي: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. عرفنا أن كل شيء يستغفر لطالب العلم أهل السماوات وأهل الأرض، حتى الحيتان في بحر الماء يستغفرون لطالب العلم، فما بالكم بالعلماء. قال الله فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء هم الذين بلغوا عن الله عز وجل وبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد رفع الله شأنهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفع الله شأنهم وأعلى درجتهم، ورفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم درجتهم وجعلهم ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ به كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في شأن الذين ارتفعوا بالعلم. أما الذين كان العلم وبالا عليهم، فاسمع قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. رجل علمه الله عز وجل العلم وفهمه وعرفه، ثم إنه لم يعمل بهذا العلم بل عمل بضده، فماذا كان حاله؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يسعى في الدنيا سعيا دؤوبا لتحصيل الشهوات والملذات والرغبات الدنيوية، لا من أجل دينه ولا من أجل رفعة مكانته ومركزه عند ربه سبحانه وتعالى، لا، وإنما من أجل الدنيا الفانية. فهذا قد جعله الله عز وجل من الغاوين، وكانت نهايته شر نهاية. ومن الطرف الآخر أو من هذا الطرف أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم رجل عالم، منهم رجل عالم، فيأتي به الله سبحانه وتعالى فيعرفه نعمه فيعرفها. هذا الذي تعلم العلم عرف نعمة الله عز وجل عند السؤال، فلما عرف هذه النعمة سئل ماذا عملت فيها، فيقول هذا الرجل العالم تعلمت العلم وعلمته فيك، يعني علمت العلم، تعلمت العلم يا ربي وعلمت الناس هذا العلم من أجلك. فيقول الله تبارك وتعالى لا، ولكن ليقال عالم، إنك لم تتعلم لله ولم تتعلم رجاء لنيل ثواب الله، إنك لم تتعلم ابتغاء الدار الآخرة، إنك لم تتعلم لإصلاح نفسك، إنك لم تتعلم لتزكية قلبك، وإنما تعلمت ليقال عالم. وقد قيل اذهبوا به إلى جهنم فيقذف به في النار والعياذ بالله. هذا رجل عالم وهذا رجل عالم، ولكن شتان ما بين الرجلين وشتان ما بين العالمين، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين من يعمل لله، من يرجو ثواب الله، من يرجو الرجاء الحسن أن يغفر الله عز وجل له ويعمل لذلك، شتان بين هذا وبين رجل يتعلم العلم حتى يجادل به العلماء ويكتسب به الجزاء الحسن في الدنيا من مال ونحوه، ويكتسب به المناصب العالية بين أهل الدنيا، شتان بين الرجلين. أحبتي في الله، من أجل ذلك كان ولا بد على الذي يريد أن يزكي نفسه بالعلم، كان لابد وأن نعلم أن هذا العلم قد لا يؤتي ثماره، وذلك إذا طلبه على النحو الذي لا يرضي الله، وذلك إذا فقد الطريق الصحيح لطلب العلم. إن قضية هذه الأمة في هذه الأيام هي قضية فقدان الموازنة بين العلم والعمل، وهذا الاختلال في التوازن بين الأمرين واقع على مستوى الفرد وعلى مستوى الفكر وعلى مستوى الجماعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت نتيجة هذا الاختلال وكانت نتيجة عدم الاتزان بين الأمرين بين العلم والعمل، كانت النتيجة أن انحرف المسلمون عن طريقهم، وابتعدت الأرض عن السماء، وقد كانت من قبل مجتمعتين لا يفترقان. إن الجيل الأول من أمتنا، الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرف معنى التوازن بين العلم والعمل، عرف معنى التوازن بين الدعوة والجهاد، عرف معنى التوازن بين الجوانب التربوية التي يمثلها جانب التزكية وبين الجوانب العلمية. لما عرفوا هذا التوازن ولما اجتمعت فيهم معاني العلم والعمل قامت التزكية بأعلى دور وحققت نتيجتها وثمرتها، ألا وهي العلو بين الأمم والعدالة التي تنال كل الناس وصفاء القلب وانتفاء البغضاء والحسد والشحناء بين الناس. هذا هو الثمر الذي نرجوه من وراء العلم. عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، حينما نقول ذلك فإنما نقصد بالعلم معنى معينا، ليس هو حفظ المسائل أو نحو ذلك. نعم إخوتا، حينما نقول طلب العلم فريضة على كل مسلم وحينما نتعاون من أجل أن يتعلم الناس الفقه وأن يتعلم الناس التفسير والحديث والتجويد إلى غير هذه العلوم، حينما نتعاون على تعلم هذه العلوم فإننا نقصد من هذه العلوم الثمرة الحقيقية من ورائها، ألا وهي التزكية. ولذلك اختلفت أنظار الناس في بعض الكلمات بين السلف والخلف، فإن الخلف عرفوا من الفقه معنى المسائل ومعنى الفروع ومعنى الفتاوى، ولم يعرفوا من الفقه المعنى الحقيقي الذي يشمله. هذا المعنى الحقيقي المقصود من الفقه هو الفهم، الفهم في دين الله الذي يجعل الإنسان مطيعا لربه بعيدا عن معصيته، هذه هي الثمرة من الفقه. أما أن يكون الإنسان فقيها بمعنى أن يكون حافظا للمسائل وأن يكون محيطا بفروع الفقه المختلفة، وماذا قال هذا وماذا قال فلان وماذا قال علان، ثم بعد ذلك هو خلو من العمل، خلو من السلوك الحسن، فليس هذا هو الفقه، ليس هذا هو ما أراده الله عز وجل منا. وإنما أراد الله عز وجل منا العمل، أراد منا التزكية، أراد منا أن نكون مسلمين حقا، أن نتحقق بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم، هذا هو الفقيه الحق، هذا هو الذي تعلم العلم الحقيقي. هذه هي القضية إخوتي. وأنت إذا سألتني عما يجب عليك أن تتعلمه فأقول لك الأمر باختصار، يجب على المسلم أول ما يجب أن يتعلم أن يفهم ما يجب عليه تجاه ربه، وأن يفهم ما يجب عليه تجاه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المعنى المتضمن في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولا شك أن هاتين الشهادتين هما أعظم الشهادات، ولا شك أن هاتين الشهادتين تحمل كل معاني العلم، فأنت تشهد بالعبودية الحقة لله عز وجل، وتشهد أنه لا يعبد إلا إياه، لا يتقرب إلا له، الملك والخلق والرزق والتدبير وكمال الربوبية كلها لله سبحانه وتعالى، وكذا كمال ألوهيته سبحانه وتعالى، كمال الألوهية له مطلق صرف كل لله سبحانه وتعالى. وأن تؤمن بما يجب أن تؤمن به في حق أسماء الله عز وجل وصفاته، بأن تنزهه سبحانه وتعالى عن كل نقيصة، وتثبت له ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم تؤمن بشهادة التوحيد، تؤمن ببقية شهادة التوحيد: أشهد أن محمدا رسول الله، بأن تحقق كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله عز وجل لا يقبل من هذا الدين إلا ما كان من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك إذا وجبت عليك الصلاة يجب أن تتعلم كيف تتطهر لهذه الصلاة، ثم كيف تؤدي الصلاة على الوجه المحمود، على الوجه الذي يرضى الله عز وجل به عنك. كذا إذا وجبت عليك الزكاة وجب عليك أن تتعلم فقه الزكاة، كذا إذا أردت أن تتزوج وجب عليك أن تتعلم فقه النكاح، كذا إن جاء عليك رمضان وجب عليك أن تتعلم فقه الصيام بما يصح به صومك في الدنيا والآخرة، كذا إذا كنت قادرا على جمع مال أو اجتمع عندك ما يمكن أن تؤدي به فريضة الحج فقد وجب عليك أن تتعلم فقه الحج، كذا في البيوع إلى آخر أبواب الفقه المعروفة. وفي كل شيء تتعلمه تتلمح فيه فجر العمل، تتلمح فيه نظرة التزكية، تتلمح فيه كيف يكون قلبك مع الله سبحانه وتعالى وأنت تؤدي هذه الأعمال. إنك لا تؤدي هذه الأعمال ببدنك وبأعضائك وبلحمك ودمك فقط، بل تؤديها بقلبك أيضا حينما يكون قلبك حاضرا، حينما يكون قلبك شاهدا حق الله عز وجل وأنت تؤدي هذه العبادات. ليست العبادات التي شرعت لنا مجرد أقوال وأفعال نؤديها بلا معنى أو بلا روح، إذا كانت كذلك فلن تأتي ثمارها ولن يظهر أثرها. أما إذا ارتبطت هذه الأعمال، إذا ارتبطت هذه الأقوال وهذه الأفعال بقلب حاضر، بقلب حي نابض، نابض بذكر الله تبارك وتعالى، نابض بالحب لله والخوف منه ورجائه سبحانه وتعالى والنظر إليه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنها مرتبة الإحسان التي يسعى إليها المؤمنون الصادقون. أحبتي في الله، إذن هذا الجانب العملي الذي يتعلمه الإنسان من الفقه وغيره، هذا الجانب العملي يرتبط ارتباطا وثيقا بأحوال القلب كالخوف والرجاء والصدق والإخلاص وغير ذلك. وإذا ارتبط العلمان بعضهما ببعض ارتفع به المؤمن وتزكى وزكت نفسه وابتعدت عما يغضب الله عز وجل. وهذا هو الذي عناه كثير من العلماء حينما قالوا: إنما العلم الخشية. العلم الخشية أسلوب من أساليب الحصر، ومعناه أن العلم الحقيقي هو الذي يورثك خشية الله سبحانه وتعالى، فلا تقع فيما يغضبه ولا تفعل ما لا يرضاه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم. أحبتي في الله، هذا هو الذي نعنيه حقا بكلمة العلم. وهذا هو الذي نبحث عنه حينما نتكلم في أبواب التزكية. وكلمات التزكية والتربية والأدب، هذه الكلمات الثلاثة إنما هي كلمات مترادفة، يقصد بها في النهاية ما يقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، سواء سميت ذلك تزكية أو سميت ذلك تربية. والتربية من ربى يربو، بمعنى زاد، فإيمان العبد يزيد حينما يلاحظ هذه المعاني. أو سميت ذلك أدبا، ولفظة الأدب كلمة استعملها سلفنا رحمهم الله تعالى، وهم يعبرون عن حالة القلب مع الله عز وجل إذا كان الإنسان صادقا، كما تسمع من الفضيل أو غيره: لأن أتعلم بابا من الأدب خير لي من أن أتعلم 70 بابا من العلم، لأن أتعلم بابا من الأدب خير لي من أن أتعلم 70 بابا من العلم. وهذا الباب الذي يقصده الذي قال هذه الكلمات وهو فضيل بن عياض أو عبد الله بن المبارك، فالمقصود أن هذا الباب من الأدب باب يوصله إلى الله عز وجل، باب من ثمرات العلم، باب من ثمرات العلم، العلم النافع الذي طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحصله، وأمر بأن يدعو الله عز وجل بتحصيله، كما في الحديث: وأعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إني أسألك علما نافعا. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل الله العلم النافع. إن كثيرا من العلوم إخوتي في الله لا تؤتي ثمارها، وأنا أتكلم عن العلوم الشرعية ولا أتكلم عن غيرها من العلوم، أقول إن من هذه العلوم الشرعية ما لا يؤتي ثماره، بل يؤتي ثمارا مرة، حصادا مرا حامضا على صاحبه، لأنه لم يتلمح في هذا العلم، لم يتلمح في هذا العلم العمل. فلذلك كان يسأل ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، وأعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع. فشر العلوم علم لا ينفع، يجتهد الإنسان في تحصيله ويتعب ويشقى من أجل هذا العلم، ثم بعد ذلك لا يرى ثمرته ولا يرى نتيجة له في أخلاقه وفي سلوكه وفي نفسه. فهذه العلوم التي نسعى إلى تعلمها علوم تنقسم إلى قسمين: علوم محمودة إلى أقصى الغايات، وكلما أكثر الإنسان من هذه العلوم كلما كان أحسن وكلما كان أفضل. هذه العلوم إخوتاه هي العلوم التي تتعلق بالقلب، العلوم التي تصلح حال الإنسان في الدنيا، العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، كما قال صاحب كتاب مختصر منهاج القاصدين، يقول: فإن هذا علم مطلوب لذاته، والتوصل به إلى سعادة الآخرة، وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المحرومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر لهم. هذا علم القلب، هذا هو علم القلب أو علم المعاملة، المعاملة مع الله عز وجل. القسم الثاني علوم لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهذه العلوم هي ما نسميها بفروض الكفايات، هذه العلوم هي ما نسميها بفروض الكفايات، وذلك مثلا مثل تعلم علم الحساب ومثلا علم الطب وغير ذلك من العلوم التي هي من علوم الدنيا. ينبغي على المسلم الذي تعين عليه تعلم هذا العلم أن الذي يتصدر لتطبيب الناس ينبغي أن يكون على أحسن درجة، وينبغي أن يكون في تحصيل هذا العلم على أعلى مستوى. ومن لا تجب عليه هذه الفرضية ولا يتحقق بشأنه فرض العين فإن تحصيله لهذه العلوم يكون بقدر ما يعينه على قضاء حوائجه. يظهر هذا أيضا في بعض العلوم الشرعية كعلم النحو وعلم الصرف وبعض علوم اللغة، كذا بعض العلوم الشرعية كمثلا علوم الرجال وعلم الجرح والتعديل وغير ذلك من العلوم التي يكون الأخذ منها على قدر ما تقوم به الحاجة. وهذا الذي أعنيه إنما في حق المسلم عموما، أما في حق طالب العلم الذي يتصور له أن يكون من العلماء فهذا له شأن آخر، هذا له ترتيب آخر. وإنما نحن نتكلم في حق ما لا ينبغي على المسلم أن يجهله، نتكلم في حق جماعة المسلمين، المسلمون الذين هم في السوق وفي البيوت وفي غير ذلك من الأماكن، عامة المسلمين ماذا ينبغي عليهم أن يتعلموا؟ ينبغي عليهم أن يتعلموا من هذه العلوم ما يفهمون به دينهم وما تقوم به عباداتهم. ثم بعد ذلك على كل مسلم أن يهتم بما يصلح به قلبه، هذا هو الذي ينبغي على المسلم أن يجتهد في تحصيله، أن يجتهد في تحصيل العلم الذي يصلح به قلبه. قال الشيخ رحمه الله: فكن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك. فكن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك تصلحها وتهذبها وتربيها وتعلمها، إما مشغولا بنفسك وإما مشغولا أو متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك. متفرغا لغيرك لدعوته ونصيحته وتعليمه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ثم قال: وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك. نعم، هذه آفة كثير ممن يتصدر للتعليم والتربية ولا حول ولا قوة إلا بالله، يشتغل بما يصلح غيره قبل أن يصلح نفسه. يقول الشيخ: واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك. الإنسان ينبغي له أن يستوي باطنه وظاهره، أما إذا كان ظاهره خيرا من باطنه فتلك المصيبة، لأنه حينئذ يعمل للناس ويعمل للدنيا ولا يعمل لله. إن الذي يعمل لله يسعى إلى إصلاح باطنه، فإذا انصلح باطنه، إذا انصلح قلبه مع الله عز وجل وصفت نفسه من الخبائث ومن الصفات الذميمة، فولا شك سوف يكون ظاهره كذلك. وكما قيل: القلوب أوعية والألسنة مغايفها. القلوب أوعية، فإذا وعت الخير وحوت الفضائل فإن اللسان يغرف من هذه الفضائل، فإنما يخرج على فلكات الألسنة إذا كانت قلوبها صحيحة وصالحة، ما يخرج على هذه الألسنة يكون خيرا. أما إذا فسدت هذه القلوب وصارت أوعية للشر، صارت أوعية للمصائب والذنوب، فإن الذي يخرج على الألسنة يكون من جنس ما حوته القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يصلح باطننا وظاهرنا. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يعمل بما يقول، وألا نكون جسرا يعبر عليه الناس إلى الجنة ثم يقذف به في النار. نسأل الله العافية. أحبتي في الله، هذا إذن هو العلم النافع الذي نبحث عنه، علم القلب، العلم الذي يورثك الخشية لله تعالى. وهذا العلم موجود في كل مسألة من مسائل الفقه، موجود في كل قضية من قضايا الشرع، بها هذا الجانب المضيء في تزكية القلب، لأن هذا العلم إنما خرج من مشكاة واحدة. كل علوم الشريعة خرجت من مشكاة واحدة، المشكاة التي جاء فيها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل هذه العلوم مردها إلى الكتاب والسنة، ولا شك أن الكتاب والسنة هما أصل التزكية، وهما المصدران اللذان يتزكى بهما من أراد، ومن تنكب طريقهما وخاب سعيه وخاب طريقه وضل عن هذين المصدرين فقد حق فيه قول الله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم. أحبتي في الله، قد كانت هذه كلمات يسيرة فيما يتعلق بالعلم النافع وما يتعلق بالأدب والتربية والتزكية. إن شاء الله تعالى يكون درسنا القادم فيما يتعلق بآداب طالب العلم وآداب المعلم. في الواقع أقترح عليكم برنامجا عمليا سعيا لأن نزكي أنفسنا. أحبتي في الله، نحاول في الواقع أن نتذاكر سويا قضية الجانب العملي التربوي في الاستفادة من هذه العلوم التي نتعلمها. ما رأيكم لو أننا اتفقنا على عمل معين يؤديه كل واحد منا بشكل فردي، ويراقب نفسه وينظر هل استطاع خلال هذا الأسبوع أن يداوم على هذا العمل أم لا؟ ويعني سوف نبدأ ذلك، نبدأ هذا البرنامج العملي بأن نحافظ بشكل دائم ومستمر على صلاة ركعتين وركعة واحدة وترا قبل صلاة الفجر في الثلث الأخير من الليل. نحن نعلم أن هذا من أفضل العبادات، وأن قيام الليل علامة الصالحين، وأن قيام الليل شرف المؤمن، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. نحاول ونجتهد في أن نحافظ على هذه الركعات، وسوف إن شاء الله تعالى نفرد حديثا منفصلا عن قيام الليل. ولكن لا ينبغي لطالب العلم أن لا يكون له حظ من الليل. إخوتي، لما بات أحد طلاب العلم عند الإمام أحمد رحمه الله جاءه بماء ووضعه يعني بجواره، فلما أصبح وجد الإمام أحمد الماء كما هو، فقال له: يا أخي، لا ينبغي لمن يطلب هذا العلم ألا يكون له حظ بالليل، لا ينبغي لمن يطلب هذا العلم ألا يكون له حظ من الليل. ونحاول سويا إن شاء الله تعالى أن يكون لنا حظا من الليل. ندعو في هذه الركعات بأن يشملنا الله عز وجل بعفوه ورحمته وفضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الركعات لهذه الأمة بأن ينصلح حالها، وأن بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يعني يسقط عن الإنسان واجب الدعوة طالما لم يصلح نفسه بعد؟ فأقول لا. عندنا في هذا الأمر يعني درجتان: الدرجة العليا ودرجة الأقل. الدرجة العليا أن الإنسان إذا كان يدعو غيره إلى فضيلة ما لا بد وأن يكون محصلا لهذه الفضيلة حتى يكون ظاهره كباطنه ولكن إذا لم يستطع الإنسان أن يكون كذلك فهل يترك واجب الدعوة؟ هل يترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأنتم تعلمون أن الدعوة إلى الله عز وجل أعم من أن تكون شكلا من الأشكال وصورة من الصور. إن الدعوة لا تنحصر أبدا في خطبة على منبر أو في درس في مسجد أو كذا أو كذا، لا، بل الدعوة إلى الله عز وجل تشمل كل صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشمل جانب النصيحة، والنصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن كل شيء يكون فيه نصيحة، والدعوة توجد في كل شيء. وكما قال القائل حقا على شارب الكؤوس أن يتناصحوا، حقا على شارب الكؤوس أن يتناصحوا. وكما قال بعضهم خذ علمي ودع عنك تقصيري، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. وهذه مرتبة ولا شك أنها أدنى من المرتبة الأعلى، وهي أن يتحقق الإنسان بالعلم والعمل. لكن هب أن إنسانا لم يستطع أن يتحقق بالعلم والعمل، فإنه لا يسقط في حقه أو لا يسقط عنه واجب الدعوة إلى الله عز وجل. إنه يأثم مرتين إذا ترك الدعوة، يأثم مرتين، مرة بأنه لم يفعل ما يأمر به، والمرة الثانية أنه لم ينكر على من رأى من الناس من يصنع بمثل صنيعه أو بمثل معصيته. إنه يأثم مرتين، فإذا أنكر ودعا إلى الله عز وجل وذكر بالله سبحانه وتعالى حتى في شيء ما، حتى ولو كان يعني المذكر والداعي لا يفعل هذا الشيء، يرتفع عنه أحد الاثنين، ويبقى عليه أن يعاود ربه وأن يتوب وأن يرجع. فإنه إن رجع كان الأمر في حقه أحسن وأعلى وأفضل. يأتي هذا الرجل الذي ربما يستجيب لنصيحته، لنصيحة هذا الداعي الذي يعني يقصر في حق نفسه، يأتي هذا الرجل في ميزان حسناته يوم القيامة، ولعل ببركة الدعوة وببركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقلع الآمر أو يقلع هذا الداعي المقصر، ربما يقلع عن المعصية التي هو فيها. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.